بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله الكلام حول صلاة الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة، فمنها صلاة الجمعة. وما يختاره المصنف رحمه الله هنا في اللمعة من الصلوات المندوبة كصلاة الاستخارة مثلا وصلاة جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب عليه السلام. وصلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، سوى أنها تمتاز عن صلاة الصبح بخطبتين قبل الصلاة. أما هناك في صلاة العيدين فالخطبتان بعد الصلاة، موجود في روايات للإمام علي بن موسى رضى عليه السلام. فلسفة تقديم مثلا الخطبتين في صلاة الجمعة وتأخير الخطبتين في صلاة العيدين، فمن ذلك رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، تراجعوها في أبواب صلاة الجمعة من الوسائل للحر العاملي. قال عليه السلام: إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، إلى أن قال: لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد أو من بعد جمل مسافات، فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب، بدل من 4 ركعات صارت ركعتين صلاة الجمعة. ولاحظوا هنا كلمة الإمام، كلمة الإمام في صلاة الجمعة. راح يجينا بأنه لا بد لها من شروط. منها أن يكون شنو؟ الإمام، هو الإمام المعصوم أو نائب الإمام خاص، وعلى قول معروف مشهور بين الفقهاء نائب الغيبة، فقيه الجامع للشرائط، هذا هو المعروف طبعا بين الفقهاء، لأن بالمسألة أقوال تأتي. فالسيد اليزي رحمه الله في العروة ذكر أن الصلوات الواجبة 6 ومنها الجمعة. الإمام السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه علق على هذه المسألة في العروة قائلا: في مشروعية صلاة الجمعة في زمان الغيبة إشكال، والأظهر عدم مشروعيتها في زمان الغيبة، الأظهر عدم مشروعيتها. نعم لا بأس بها برجاء المطلوبية، ومع ذلك لا بد من فعل الظهر قبلها أو بعدها. راجع تعليق السيد محسن الحكيم على العروة الوثقى. وليش السيد رحمه الله قال في مشروعية إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة إشكال؟ منشأ الإشكال والله العالم أنه الروايات التي تفيد شنهم حصر صلاة الجمعة بالمعصوم أو نائبه الخاص، مضافا إلى ذلك ما ورد في الصحيفة السجادية في الدعاء 47 دعاؤه عليه السلام للأضحى والجمعة، والصحيفة السجادية متواترة وهذا السند معتبر، حيث يقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، مع هذا المقطع من الدعاء في الصحيفة السجادية: اللهم ان هذا المقام لخلفائك. من هم خلفاء الله غير المعصومين؟ الانبياء والأئمة عليهم السلام. لانه في التوقيع الشريف فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، فهم مو حجة الله وانما حجة الامام على الناس. هنا في الدعاء يقول زين العابدين عليه السلام: اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها. شنو هاي الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها؟ العصمة. قد ابتزوها يعني الظالمين، وأنت المقدر لذلك، لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك في الوقت اللي هو دعاء للإمام، إلا أنه صرخ على الظالمين من بني أمية في ذلك الزمان، وبيان مسألة شرعية في غاية الأهمية. يقول: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. شنو هاي اللي ابتزوها؟ منصب صلاة الجمعة. وأنت المقدر لذلك، لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك، كيف شئت وأنا شئت، ولما أنت أعلم به غير متهم على خلقك ولا لإرادتك. قال عليه السلام: حتى عاد صفوتك وخلفاؤك. والإمام يعني نفسه، يعني الأئمة عليهم السلام. صار معاوية بن أبي سفيان هو الذي يخطب بالناس في صلاة الجمعة. وقد روى المسلمون عن رسول الله حديثا: إذا رأيت معاوية على منبري الله، وهو أول من جلس في خطبة صلاة الجمعة. واللازم على الإمام أن يقف خطيبا قائما لا جالسا. استحب له أن يتوكى على سيف أو عصا أو قوس أو نحو ذلك. حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين. يعني شنو مبتزين؟ هذا منصب من منصب الإمام، من شؤون الإمام والولاية. يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات إشراعك وسنن نبيك متروكة. اللهم لعن أعداءهم. شنوهم لعن؟ ماذا عن هالأيام؟ قال عن غضب. هذا في الدعاء الإمام صحيح، وهذا صحيح السجادية أنت المناقشة بها مؤخرين متواترة. هذه: اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين. من الأولين والآخرين يقول قد ابتزوها. ومن رضي بفعالهم وأشياعهم، يعني ولعن أشياعهم وأتباعهم. بس هالمقدار حبينا نبين خطورة هذه المسألة من الناحية الشرعية، وأن من يتصدى لإقامة صلاة الجمعة كيف ينبغي أن يكون. وقد كان المرجع الدين الفقيه الورع التقي السيد محمد تقي الخنساري رحمه الله يقيمها في المدرسة الفيضية في أيام الشاة، وكان السيد الإمام ومعه جمع من العلماء الأعلام يصلون خلف هذا السيد سيد محمد تقي الخنساري الذي هو من أعظم الفقهاء والعلماء والمجتهدين الورعين، يعني فقيه عادل جامع للشرائط. صلاة الجمعة الآن لما ندخل بالتفاصيل باختصار من فوائد اللي موجودة في المنهاج مثلا السيد خوي، صلاة الجمعة أو تحل الوسيلة جمعت بعض المسائل اللي هي خلاصة المطلب الآن لنأخذ صورة إجمالية عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، ولكن تمتاز قلنا عنها بخطبتين. فلسفة تقديم الخطبتين هنا في رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام: فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب صارت ركعتين الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة يعني يقدر واحد لازم بعد يحضر ولازم هم يستمع لأن الخطبتين قبل الصلاة، لأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام. يعني الخطبتين والإصغال الخطبتين لأنه واجب الاستماع على رأي كثير من الفقهاء ومنهم السيد الخوي وبعضهم احتياط وجوبي، وإن كان سليمان قال أنه أحفظ ولكن الأقوى الكراهة. فالخطبتين تكون شنهم بدل الركعتين، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأن الصلاة مع الإمام. لاحظ كلمة الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان. صلاة الجمعة قلنا ركعتان كصلاة الصبح، لكن فيها قنوتان. القنوت الأول في الركعة الأولى بعد الفراغ من القراءة، قراءة الحمد وسورة الجمعة مستحب الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع. والقنوت الثاني في الركعة الثانية بعد أن يقرأ الحمد وسورة المنافقون مستحب يركع، وبعد الركوع حين الانتصاب والقيام من الركوع يقنط القنوت الثاني. هذا هو المشهور بين الفقهاء خلافا للشيخ الصدوق عليه الرحمة، هل ذكرنا لها قنوت واحد ومر علينا هذا في بحث القنوت. مسائل الأولى: واحد، يجب على الإمام الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، يجب أن يكون الخطيب هو نفس الإمام للصلاة ولا يكفي أن يخطب غيره ويصلي هو كما قد يصنعه غيرنا. خطيب لصلاة الجمعة يلقي خطبتين والذي يعم الناس بالصلاة شخص آخر، لا، لابد من وحدة الخطيب، وحدة الإمام الذي يخطب الخطبتين والذي شنو يعم بالناس لصلاة الجمعة. كما يجب عليه القيام حال الخطبة، فإن أول من خطب قاعدا جالسا هو معاوية بن أبي سفيان. كما يجب على الإمام الفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة، مضافا إلى وجوب رفع صوته بحيث يسمع المأمومين مقدار المتعارف من الإسماع، إما فتوى أو احتياطا عند الأعلام رفع صوت الإمام في الخطبة إلقاء الخطبة، لأنه الرواية يقول وخطبهم يعني أسمعهم الخطبة. كما أنه يجب أن يكون الإمام طاهرا من الحدث والخبث، إما أيضا فتوى أو احتياطا وجوبيا. أي تقريبا مهمات المسائل: يجوز للمسافر حضور صلاة الجمعة تجزيه عن الظهر، يجوز للمرأة في زماننا هذا فتوى الأعلام أنه لا يحرم البيع والشراء عند النداء لأنها ليست واجبة عينا، وإن كان بعض علمائنا على وجوبها العين التعييني لعل منهم الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، ولربما قال الشهيد الثاني أيضا بذلك في بداية حياته الفقهية ثم عدل إلى الوجوب التخييري الذي هو المشهور الآن بين الفقهاء واجب تخييرا بينها وبين الظهر، والظهر أحوط والجمعة أفضل الفردين الواجبين. أما أنها أفضل واضح للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وارجوا، وأما أنها أحوط لما عرف من وجود الخلاف، فقد أفتى بعض الأساطين من أعاظم الفقهاء بحرمة إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وقال والأظهر عدم مشروعيتها في زمن الغيبة. الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة وما يختاره يعني المصنف الشهيد الأول من الصلوات المندوبة كصلاة جعفر الطيار. فمنها أي من الصلوات الواجبة الجمعة وهي ركعتان كالصبح ويوضع الظهر فلا يجمع بينهما. طبعا فتوى الأعلام اليوم أنه حيث كانت واجبة أخيرا بالإمكان شنه أن يجمع بينهما، ولو أن يصلي الظهر شنه احتياطا، وأما على رأس النص الحكيم فيقيم الجمعة من كان حائزا لشرائط إقامتها، مو أي واحد، يعني القدر المتيقن من هو الفقيه الجامع للشرائط. فبرجاء المطلوبية مع ذلك الفقيه الجامع للشرائط، ولكن لا بد من شنو من الاتيان بصلاة الظهر قبلها أو بعدها. فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح روض الظهر فلا يجمع بينهما، يعني بين الظهر والجمعة على رأي الشهيد الأول. فحيث تقع الجمعة صحيحة، بينا شلون تقع صحيحة، إذا اجتمعت الشرائط عدالة الإمام كون فقيه جامع الشرائط مثلا، راح يجينا التفصيل، العدد ما يكون أقل من 5 مثلا وقيل 7 وهو أحوط ونحو ذلك من الشرائط. بين جمعة وجمعة لابد يكون مسافة اللي هي 5 فراسخ، يعني تقريبا الفرسخ اللي هو 5.5 كيلو تقريبا، هذا هو قول الأكثر، وعند بعض الأعلام 6 كيلو متر تقريبا ما بين جمعة وجمعة، عدم انعقاد جمعتين بينهما دون فرسخ اللي هو تقريبا بالمكان 5.5 كيلو متر طبعا كيلو متر. فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عن الظهر، ولهذا نقول ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها اللهم إن هذا مقام خلفائك وأصفيائك ومواضعهم. الذين شنهوا في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها، أو من عينه الإمام نائب الخاص طبعا كالسفراء الأربعة من الخاص، وأما البقية الجامع للشرائط في زمن الغيبة فهو نائب عام وليس نائب خاص. وربما استفيد من حكم المصنف بكونها أي الجمعة عوضا عن الظهر مع عدم تعرضه أي المصنف لوقت الجمعة، أن وقت الجمعة أنا رجع الضمائر سريعا، أن وقت الجمعة وقت الظهر هو نفس وقت الظهر فضيلة وإجزاء. مر علينا لكل صلاة وقتان، وقت فضيلة ووقت إجزاء، وأن الصلاة في أول الوقت رضوان رواية من لا يحضره الفقيه، وفي آخر شنو غفران، وقت فضيلة ووقت إجزاء لكل صلاة وقتان. أن وقت الجمعة وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وبه قطع المصنف في الدروس والبيان. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله، وهذا طبعا فيه كلام، وظاهر النصوص يدل عليه، وذهب جماعة إلى امتداد وقتها أي الجمعة إلى المثل خاصة، ومال إليه المصنف في الألفية ولا شاهد له، يدعي الشهيد الثاني رحمه الله، إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا، بينما في منهاج الصالحين إذا أتراجع قال يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور دخول الوقت الأول، وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا مستفاد من الروايات، وهو الزمن الممتد إلى المثل. ومن ذلك لو حبيت أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا طبعا قول الأكثر، بل قيل إنه المشهور الذي هو موجود هنا في منهاج الصالحين، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. رواية إسماعيل بن عبد الخالق: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه قال وقتها إذا زالت الشمس. ولذا الوحيد الخراساني في تعليقته على منهاج الصالحين يقول والأحوط وجوبا عدم تأخيرها عن زوال الشمس، وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان. وقال وإياك أن تصلي قبل الزوال، هذه مسألة أنه لابد أن تقع الخطبتين شنو بعد الزوال، إما فتوى أو احتياطا وجوبيا من هذا النص، وإياك أن تصلي قبل الزوال، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال. فبما أن وقت فضيلة الظهر إلى المثل ووقت إجزاء الظهر إلى المثلين، مع الحكم بأن الجمعة لها وقت واحد، يستشف ويستكشف أن وقت الجمعة هو نفس وقت فضيلة الظهر في غيرها، وهو الزمن الذي يمتد إلى المثل، وأن وقت العصر يوم الجمعة يبتدئ من المثل إلى الغروب. وهذا خلاف ما ذكر هنا الشهيد الثاني رحمه الله لما قال ولا شاهد له، إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا هالمقدار. ثم قال ويجب فيها، أي في صلاة الجمعة، تقديم الخطبتين، وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه للروايات. قرأنا من شوية رواية الفضل بن شاذان، وهذه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. وفي صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الجمعة، يعني صلاة الجمعة، فقال بأذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس، لاحظ خطبة أول، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، يعني جلسة خفيفة، ثم يقوم للخطبة الثانية فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، إذا ألقى الخطبتين خلص، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وفي رواية الفضل بن شاذان أيضا عن الرضا عليه السلام إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، لأن الجمعة أمر دائم وتكون في الشهر مرارا وفي السنة كثيرا، يعني كل شهر أربع مرات، وإذا كثر ذلك على الناس، شوف الحكمة وإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه، فجعلت قبل الصلاة. هذه هم بعد أئمة الجماعة اللي يطول صلاة الجماعة. أيوة. يعني خاصة بين الفرضين صلاة المغرب صلاة العشاء. هم يترجى مثل هالأيام عندها أشغال عندها. صلي بهم صلاة أضافهم. هذه رسالة يعني لأئمة الجماعة. فجعلت قبل الصلاة يحتبسوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا. وأما العيدين فإنما هو في السنة مرتين ما يخالف، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب لدعيه، وخاصة بعد عيد الفطر يكون يتبع زكاة فطرة وإلى آخره، راح يحضر عموما. فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم صلاة العيدين، وليس هو كثير فيمل ويستخف به. ولذا وردت روايات بالمناسبة عن كراهة مجاورة الإنسان وإقامته وين في كربلاء المقدسة، يعني إذا تعود بعدين خلاص عند شيء طبيعي وعادي، بينما هو مأمور في الزيارة أن يأتي أشعث أغبار نعم على هيئة الحزين وإلى آخره. أما إذا تعود المكس في كربلاء فقد لا يعرف لهذه شنهم المراقد الشريفة تلك شنهم القيمة والاحترام المطلوب. على كل حال ويجب فيها تقديم الخطبتين، خطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى. قال صاحب الجواهر بلا خلاف أجده فيه، وهذه العبارة مكرورة على الشيخ مجد المغنية إذا قرأت له فقه الإمام الصادق زل. بلا خلاف أجده في عبارة صاحب الجواهر، يقول هذا على عبارته المكرورة دائما، هذا يعني المشهور، وهذا ما بلا خلاف فيه أو بلا خلاف أجده أنا فيه. وعندنا صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ، إلى أن قال واقرأ سورة من القرآن وادعو ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادعو للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم وتقول. وذكر الخطبة الثانية راجح بالوسائل، وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والصلاة على محمد وآله والأمر بتسمية الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم، لهذا إما فتوى أو على الأحوط وجوبا كما عن بعض الأعلام في منهاج الصالحين تسمية الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم، والدعاء بتعجيل الفرائض. ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى. النصوص والروايات كثيرة فراجعها في أبواب صلاة الجمعة من وسائل الشيعة للحر العاملي بصيغة الحمد لله لصحيحة محمد بن مسلم، والثناء عليه للأمر أيضا في هذه الرواية، وموثقة سماعة أيضا يخطب يعني إمام الجمعة وهو قائم يحمد الله ويثني عليه شاهد ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين الإمام، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين، والثناء عليه تعالى بما سنح وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظرا للمغايرة. وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عن الثناء، لأن الإمام قال سلام الله عليه يحمد الله ويثني عليه، العطف يقتضي المغايرة، وطبعا موجودة في الوسائل عديد من الخطب في صلاة الجمعة، خاصة ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الحمد والثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم، يقول الشيء الثاني هو يعني الثناء موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه وعليهم السلام، فراجع مولانا في الوسائل وفي مستدرك الوسائل، إلا أنها يعني الخطب المنقولة تشتمل على زيادة على أقل الواجب، أقل الواجب وهو الثناء، مسمى ما صدق عليه عرفا أنه ثناء. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله، كل ذلك مستفاد من النصوص وروايات معتبرة. والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة بصحة محمد بن مسلم موثق الجماعة، ويقرنهما أو يقرنها صلاة يعني على محمد وآله بما شاء من النسب يعني الصفات النعوت الأوصاف، مثلا الحمد لله للقدرة والسلطان لما يذكر النبي صلى الله عليه، أو بالحمد الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب ستار العيوب خالة الخلق منزل القصر مدبر الأمر رب السماء والأرض والدنيا والآخرة الذي من عظم شأنه أنه لا شيء مثله، تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته إلى آخره. ولما يذكر النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة أمير المؤمنين عليه السلام: وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، هذه أوصاف عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المرتضى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه والسراج المنيرا. وذيك الأيام خطب عبد الله بن الزبير في أيام فتنته في الحجاز، كان يقيم صلاة الجمعة ويخطب ولا يصلي على النبي وآله، يقول لأن إذا طرد اسم النبي تشمخ لها أنوف بني هاشم وهم هددنهم إذا ما يبايعوا، يقول لأحرقنهم بالشعب كما فعل الثاني مع الزهراء عليه السلام. ويستشهد أن أنا مو عجيب لو سويت هذا مع بني هاشم مع زين العابدين ومحمد الحنفية، لأن من قبلي وهو الثاني روح راجل مروج الذهب للمسعود وغير ذلك. قال بودي لعلي يخرج وإلا أحرقت الدار بما فيها. وفي الملل والنحل للشهر الثاني أيضا موجود هذا الكلام، أنه ضرب بطن فاطمة عليه السلام حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح أحرق الدار بمن فيها. وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم: وقولة لعلي قالها على كل حال. فهذا ابن الزبير يتأسى بما فعله فلان مع فاطمة عليه السلام، فكان يخطب في الحجاز وفي المسجد الحرام صلاة الجمعة ولا يصلي على النبي وآله، خطبة مدراء. روح راجع المصادر التاريخية المعتبرة كما روى الذهب المسعودي. والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة أيضا، ويقرنها بما شاء من النسب والأوصاف والوعظ أيضا للنص من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك. ولا يتعين له لفظ ويجزي مسمى، فيكفي أطيع الله واتقوا الله ونحوه أو نحوه يكفي. ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي. أقول كلام جميل للعلامة، أنه لا بد من الحمل على طاعة الله والمنع عن المعاصي، ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وخارجها، لأنه قد يدناها به المنكرون للمعاد. عبارة العلامة الحلي رحمه الله. فيحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي. أوصيكم عباد الله بتقوى الله إلى آخره. بعد من واجبات صلاة الجمعة خطبتين، حمد ثناء، صلاة على النبي وآله، وعظ إرشاد. بعد وقراءة، يجب قراءة سورة خفيفة يعني قصيرة يقول الشيخ الثاني على المشهور لموثق السماعة، أو آية تامة الفائدة بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به. فهمت الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، والبعض قال واقرأ سورة من القرآن وادعو ربك وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وادعو للمؤمنين والمؤمنات. لذا قال وقراءة سورة خفيفة قصيرة أو آية تامة الفائدة بأن تجمع معنى مستقلا للآية يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم شرعي أو قصة تدخل في مقتضى الحال، سورة الفيل مثلا، فلا يجزي مثل مدهامتان عنها آية من القرآن، مع أنه القول بوجوب السورة يكون أحوط كما تلاحظ ذلك في فتاوى الأعلام قراءة سورة. يقول الشيء الثاني فلا يجزي مثل مدهامتان، هذه آية في القرآن سورة الرحمن، وبعد الآية وألقي السحرة ساجدين، ويجب فيهما الخطبتين النية والعربية، العربية على تفصيل إذا كان أبو عجم مثلا الحمد والثناء وبقية التفاصيل من وعظ وإرشاد وتوجيهات إلى مصالح المسلمين أمور المسلمين مثلا باللغة الفارسية أو التركية أو، ويجب فيهما على تفصيل، تراجعوا هذا في المنهاج وفي تحرير الوسيلة، تحرير الوسيلة بعد في تفصيلات أكثر عن الاهتمام بمصالح وأمور المسلمين في صلاة الجمعة. ويجب في فيهما الخطبتين النية والعربية، اللغة العربية على المشهور، والترتيب قلنا بالنسبة للغة العربية بالنسبة للحمد والثناء والصلاة على النبي وآله وما أشبه، والترتيب بين الأجزاء كما ذكر تقديم الحمد ثم الصلاة على النبي وآله، الحمد والثناء والصلاة على النبي وآله، الوعظ والإرشاد، ثم قراءة شنو السورة الخفيفة والموالاة كما يشهد لذلك موثق السماعة، وقيام الخطيب، يجب قيام الخطيب مع القدرة. ففي صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام إن أول من خطب وهو جالس معاوية بن أبي سفيان، والجلوس بين الخطبتين وإسماع العدد المعتبر. في الروايات خطبهم ويخطب بهم ونحو ذلك، وروي أنه صلى الله عليه وآله كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش. بعد ويعتبر الطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، إما فتوى قلنا أو احتياطا وجوبيا عند الأعلام، والستر، الستر الصلاتي، كل ذلك للاتباع. بعد وإصغاء من يمكن سماعه، هذا على المشهور، من المأمومين، إما فتوى أو احتياطا وجوبيا. وإن كان السيد الإمام في تحرير الوسيلة قال بأنه الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة، بل الأحوط الإنصاف وترك الكلام، وإن كان الأقوى كراهة. إنما السيد الخوي قال لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، والأحوط يعني وجوبا الإصغاء إليها لمن يفهم معناها، وترك الكلام مطلقا. ثم قال الشيء الأول ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الأوقات والتعمم شتاء وصيفا، والاعتماد على شيء من سيف أو قوس أو نحو ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.